يريد بذلك قضاء يوم عليه من رمضان من العام الماضي، وبعد ان انتصف النهار بلغاه ان هذا اليوم هو اول يوم من ايام رمضان، فهل صيامه يجزي عن اليوم الاول من ايام رمضان ام لا يجزي؟ لا، له اجر ان شاء الله، ولكن لا يجزي، لا عنده ولا عنده، لا يجزي عن قضائه ولا يجزي عن رمضان، لا عن قضائه لانه صادق رمضان، ولا عن رمضان لانه ما نوى ولا ما له بالنيه، وعليها قضاء ذلك اليوم.